الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل نوحا فجعله عبدا شكورا وأرسل أيوب فجعله عبدا صبورا وألقى بقميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسل إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك الله قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك الله قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك الله بل سائل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك الله وإذا رأيت الأعمى يقود في الخطى فاسأله من أرساك الله وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك الله واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك الله واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك الله بل سائل اللبن المفصى كان بين فرث ودم من ذا الذي صفاك الله بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من ذا الذي صفاك الله وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك الله الله الله الله فوق الخلائق كلها إن كنت لا تراه فهو يراك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله يبلغ السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كسره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به حائر إلا هداه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي تقال من أجله العشرات. الله هو الاسم الذي تستجاب من أجله الدعوات. الله هو الاسم الذي من أجله ولأجله خلقت الأرض والسماوات. فوحد الله. الله هو الاسم الذي ذكر في قرآن ربنا على اختلاف ألفاظه في القرآن 2799 مرة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي يا رسول الله لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا. لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا. وفي عزة حسن أباظه عزينا سألنا الله يشفينا. لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا. لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا. وفي عزة حسن أباظه عزينا سألنا الله يشفينا. ودمع الشوق منهمر فلقد جئنا. من قرية فاروس علم الشرقية هو وأخيه فضيلة الدكتور الفاروسي. فقد جئنا مريدين فلا عذر ولا لوم فالكل يحب نبينا. وفي سيدنا رسول الله وفي سيدنا حبيب الله لنا شرفا لحاضرنا وماضينا وروضته أي روضة المصطفى. فصلوا على المصطفى محمد. وروضته تفوح شذا وقد ملئت رياحينا. أبو بكر بجانبه أبو حفص ينادينا. أقيموا العدل بينكم وللحق الموازينا. وصلينا وسلمنا على المختار هادينا. صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله في 3 دقائق أقول وربما يستمع معظم الموجودون معظم الموجودين لهذه الكلمات للمرة الأولى من نوعها. وأنا أعي كل كلمة أقولها الآن. أقول لكم الآن جميعا تعريف القرآن الكريم. القرآن الذي سمعناه من فضيلة الشيخ القارئ محمد علي الطاروطي. القرآن كنز معاني. القرآن بحر حقائق. القرآن نهر جواهر. القرآن درج زواهر. القرآن عالم علم. القرآن دقة أسلوب. القرآن جمال بيان. أشهد بأن القرآن كلام الرحيم الرحمن. تعريف القرآن هو اسمع كلام الله المعجز بلفظه ومعناه المنزل على قلب المصطفى رسول الله صلى عليه. كلام الله المعجز بلفظه ومعناه المنزل على قلب المصطفى رسول الله، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المتواتر لدينا عبر المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وحدوا من خلق الناس، وهو يتكون من 114 سورة، 6236 آية بعد الكوفيين، 6666 آية بعد غير الكوفيين، 77439 كلمة. اسمع ترتيبها وإشمالها هي الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. واحد من أنزل هذه الآية؟ أنا أعلم، مش بقول الكلام ده لكبرياء ولا قنزحة، لا، بس أنا عارف الكلام ده الأخير ده لأول مرة تسمعوه. وأختم كلامي هذا بحديث أيضا لأول مرة يسمعه كل الموجودين المرة الأولى من نوعها. وهذا رزق حزبة حسن أباظة ساقه الله إليكم الآن. والله ما قلت هذا الحديث إلا من أجل عمنا الحاج نصر صلاح، قال لي عاوزين كلام جديد عشان ننزله. أقول اسمع، ربما يستمع معظم الموجودين لهذا الحديث للمرة الأولى من نوعها. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي كسيم السهيمي أنه قال اسمع: سألت أبي ذر الغفاري عن عمل إذا عمله العبد دخل الجنة، فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله، عمل أعمله ده يوديني الجنة. فهو بيسأل أبو ذر، فأبو ذر قال له: أنا سألت سيدنا النبي وما سمعتش حد يا بخيل صلى على سيدك النبي. أيوة، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ما زلت أكرر وأقول، قبل الثورة كان لما واحد من أعضاء مجلس الشعب يدخل الكل يقف. طيب ده أنا بقول لك سيدنا النبي ومستخسر تصلي على النبي؟ يا أخي صلي على سيدك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع، قال: سألت عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أبا ذر، تؤمن بالله؟ قال أبو ذر: يا رسول الله، إن مع الإيمان عمله، في حاجة أعملها تاني؟ قال: نعم. قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق مما أعطاه الله، ويتصدق مما رزقه الله. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فإن كان معتما، رجل فقير ومش معاه فلوس يتصدق على الناس، يعمل ايه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، يعني ما بيعرفش يتكلم، لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، يعمل ايه؟ فقال سيدنا رسول الله: يصنع لأخرق قيل ومن الأخرق يا رسول الله؟ قال يساعد الضعفاء، يساعد العجزة، يساعد اليتامى، إن من الله عليه بنعمة الصحة والعافية. فقال أبو ذر لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، فإن كان أخرق فقال سيدنا رسول الله: فليكف أذاه عن الناس. وأنا أقولها بعلو صوتي، وأنا ها هنا أقسم بالله العلي العظيم، أي إضراب في دولتنا، وأي اعتصام في بلدتنا، وأي احتجاجات في بلدتنا، فهي خيانة لله، وخيانة لسيدنا رسول الله، وخيانة لمصر بلد الأمن والأمان. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أخي دخل رجل الجنة في غصن شجرة، فرع شجرة. ليه؟ والله العظيم ثلاثة. الحديث في صحيح مسلم قال سيدنا رسول الله: دخل رجل الجنة في غصن شجرة، قيل ولم يا رسول الله؟ قال: نحاها عن طريق المسلمين. فليكف أذاه عن الناس، البعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، البعد عن الحقد. أيها السادة الأعزاء، لا خير في القول إلا مع العمل، ولا خير في الفقه إلا مع الورع، ولا خير في الصدقة إلا مع النية، ولا خير في الصدق إلا مع الوفاء، ولا خير في الحياة إلا مع الصحة، ولا خير في المال إلا مع الزكاة. إخوتاه، أقول لبلدتكم جميعا وبشر الصابرين، وأقول للوالد المتوفى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله رب العالمين أن يتغمد الوالد المتوفى بواسع رحمته. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وإن كان محسنا فزد من حسناته. اللهم جاف القبر عن جنبيه، اللهم كن معه ولا تكن عليه، اللهم شفع فيه القرآن، شفع فيه رمضان، شفع فيه الصلاة، شفع فيه الصيام، شفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين. اللهم آنسه في وحدته، اللهم آنسه في وحشته، اللهم آنسه في غربته. أكرم نزله واسع مدخله، أكرم نزله واسع مدخله، شفع فيه القرآن، شفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر له ولنا ولسائر المسلمين. عباد الله، تلك برقية عزاء أقدمها في الأصالة عن كل صغير وكبير من قرية الغار، التي دائما وأبدا أقول بأن الغار هي أم القرى في محافظة الشرقية. تلك برقية عزاء أقدمها بالأصالة عن كل صغير وكبير من عائلات قرية الغار إلى البلد الشقيق عزبة حسن أبازة. شكرا لحسن استماعكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Gracias.